اتخذ إدير سكنا له في الضيعة، وبعد بضع سنين وكان قد قارب الخمسين أو جاوزها بقليل، تزوج فتاة شابة. لم ينجب إدير من زوجته، ومضت ألسن إلى أنه عقيم، لم يكن يعير كبير اهتمام لما يقال. توطدت علاقة إدير بأهل القرية، صار واحدا منهم، ولم يعد كثيرون يطرحون السؤال عن أصوله. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. إدير الرجل الطيب. حين يبلغ واد سبو أحد ولاد جلول، ينعطف آخذا وجهة مصبه، يتحاشى القرية بل تحاشته، يعبر الأرض المستوية حيث تزدهر زراعة قصب السكر، ثم يمضي. في أحد ولاد جلول لا تحمل الأزقة أسماء ولا المنازل أرقاما، السكان يحفظون مسالكهم عن ظهر قلب. في أواخر سبعينيات القرن الماضي استقر بالقرية رجل يدعى إدير، جاء به صاحب ضيعة هناك وكلفه بتدبيرها. كان يبدو وقتها وقد نال حظا من التعليم، ولكن أكثر ما كان يطبع شخصيته الهادئة دون متراخ قربه من عمال المزرعة الذين صار نظريا رئيسهم والمسؤول عنهم وعما يقومون به. اتخذ إدير سكنا له في الضيعة، وبعد بضع سنين وكان قد قارب الخمسين أو جاوزها بقليل، تزوج فتاة شابة تصغره بأكثر من 20 عاما. كانت من فتيات القرية اللوائي كن تشتغلن بين موسم وآخر في الضيعة. الأقربون منه يعلمون أن إدير، واسمه الكامل إدير أبا عمران، ينحدر من قرية ريفية قريبة من ترجيست. قيل إنه بعدما فقد والديه انتقل رفقة خال له إلى مكناس، وإنه تعرف هناك على صاحب المزرعة التي يستقر بها الآن. لم ينجب إدير من زوجته، ومضت ألسن إلى أنه عقيم، وقالت أخرى إنما زوجته عاقر. لم يكن يعير كبير اهتمام لما يقال، كان يعيش في انسجام تام مع زوجته الشابة. رجل في مثل سنه وماضيه، هل له أن يطمح إلى أكثر من ذلك؟ توطدت علاقة إدير بأهل القرية، صار واحدا منهم، ولم يعد كثيرون يطرحون السؤال عن أصوله. كان خدوما ومتواضعا، الهدوء الذي يطبع ملامحه كان يعري مسحة حزن وربما حالة انشغال بشيء ما كانت تلازمه تلك المسحة. صديقات زوجته عويشة، تلك التي يدللها ويناديها عويشتي، كن تغبطنها، وكانت حين تتفطن إلى ذلك من إحداهن تقول لو كان لي منه ولد. أسرت لإحداهن يوما بأنها طلبت من إدير أن يتبني طفلة أو طفلا، ولكنه وإن لم يبدي رفضه بوضوح لم يعلن موافقته. هي تعلم أن الرجل في مثل تلك المواقف لا يلين، ولذلك لم تلح عليه. لما بدأ إدير يحس ثقل السنين التي تتوالى، صار ينزع إلى العزلة، قل كلامه وصار دائم التفكير. حاولت زوجته عبثا أن تنفذ إلى ما كان يشغل باله. في العام 96 كان يقدر أن عمره اقترب من 70، كان تقديرا مجرد تقدير. نزعت حياته إلى رتابة، صارت زوجته تمضي من الوقت الكثير لدى عائلتها، وكثيرا ما فضلت أن تمضي الليل بل الليالي هناك. لعله صار يحس بأنه رجل استنفذ ولم يعد له من مبرر. كان صاحب المزرعة ذاك الذي جاء به من مكناس قد توفي منذ سنوات، وباع ورثته الضيعة، وجاء مالكوها الجدد يطالبونه بإفراغ السكن الذي كان يشغله في الضيعة ذاك الذي بناه لنفسه. ظن أن مغرب عمره قد اقترب، كذلك كان يردد حين يزوره واحد من معارفه. لم يكن ما يقوله الشيخ إدير ليثير تساؤلا مجرد تساؤل، فالرجل في خريفه. ثم فجأة اختفى إدير ذات يوم من أواخر الشتاء. بحثت عنه زوجته وإخوتها في كل مكان، افتقدوه مساء، ولما جن الظلام على أحد ولاد جلول أوقفوا البحث. في الغد لم يعثر عليه، وتوالت الأيام. بعد أسبوع عثر مزارعون على جثة تطفو في النهر قريبا من الجسر، كانت قد مرت على اختفائه 10 أيام. الجثة في حالة تحلل، أفقدت الوجه الكثير من ملامحه، ولكن أحد أصهاره قال إن الجثة هي جثة إدير بعمران. نقلت الجثة إلى القنيطرة، كانت البصمات في حالة تفسخ. بعد أيام ووري إدير الثرى، وحدها عويشة بكت، الآخرون أسفوا لرحيل رجل طيب. التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي لم تمكن من كشف أسباب وظروف غرق إدير في نهر سبو. اللغز ظل كاملا ومحيرا في أشيائه التي آلت إليها. وجدت عويشة رسالة كتبها بخط يده، لم تكن رسالة حديثة. الورق الذي كتبت عليه بدأ يأخذ لونا يشي ببلاه. في أوراقه أيضا وثائق عدلية. عادت عويشة لتستقر في بيت عائلتها، وسلمت مفاتيح السكن الذي كانت تستغله رفقة زوجها إلى الملاك الجدد للضيعة. مرت عدة أسابيع، كانت تريد أن تعلم ما الذي تحتوي عليه تلك الأوراق التي خلفها إدير وراءه. ذهبت بها إلى ابن خالتها الذي كان يدرس الصغار القرآن الكريم في مسجد القرية. لاحظت عويشة أن علامات استغراب وذهول ارتسمت على وجه الفقيه حين فتح واحدة من تلك الوثائق المخطوطة. كان يقرأ في صمت منذ دقائق عدة، ثم فجأة سألها: هل علمت مصالح الدرك بهذه الوثائق؟ لا، إنك أول من وثقت به وسلمتها له. أظن أن علينا أن نسلم هذه الوثيقة إلى الدرك. لماذا؟ إنها رسالة كتبها إدير منذ فترة بعيدة، يحكي فيها أسباب خروجه من دواره في ترجيست هناك في الريف. هل تعلمين الأسباب؟ قال لوالدي ذات مرة إنه فقد والديه وانتقل رفقة خاله للعيش في مكناس. نظر إليها الفقيه من فوق إطار نظارتيه: لا، الأمر لا يبدو كذلك. إنه لم يغادر قريته القريبة من ترجيست صغيرا، كان رجلا ناضجا فيما يبدو. وما يدريك؟ إنه يحكي كل شيء في هذه الرسالة، عليك أن تسلميها إلى الدرك. نظرت إليه مليا: هل قرأت الرسالة؟ سألخص لك مضمونها. يقول إدير إنه ينحدر من قرية قريبة من ترجيست بالريف، يتحدث عن سيدي بوتميم. يقول إنه فر من القرية في العام 67 900 و1000 بعد أن قتل ولد حميدو الذي استولى على قطعة أرض للعائلة. قال إنه خنقه حتى الموت بعد أن أسقطه أرضا خلال عراك بينهما في أطراف القرية. يظن أن لا أحد رآه، ولكنه موقن بأن الشهود سيذكرون العداء الذي كان بينه وولد حميدو، ولذلك قرر الفرار. يتوقف الفقيه بضع ثوان، يسأل عويشة: هل كنت تعلمين أنه كان متزوجا؟ لا، لم يقل لي ذلك. يوم خطبني من والدي قال له إنه لم يتزوج من قبل. يحكي إدير في تلك الرسالة أنه ذهب إلى مكناس حيث عمل بضع سنين في فرن شعبي في المدينة القديمة. بعد ذلك انتقل إلى فاس، هناك التقى بالرجل الذي أوكل إليه تدبير الضيعة التي يملكها في أحد ولاد جلول. التقاه في معمل للنجارة. قال الفقيه لابنة خالته عويشة إن إدير أغفل عن قصد أو لا الكثير من التفاصيل. في الوثيقتين العدليتين اللتين وجدتهما مع تلك الرسالة، اكتشف الفقيه ثبوت ملكية لقطعتين أرضيتين في نواحي ترجيست. ذهلت عويشة، في قرارة نفسها تتساءل كيف استطاع إدير أن يحافظ على هدوئه ذاك الذي عرف عنه طوال كل تلك السنين، بينما تثقل ضميره جريمة قتل. هي تعلم أنها لن تجد جوابا. مضت بالرسالة إلى مركز الدرك أضيفت إلى الملف، ثم قررت أن تذهب إلى ترجيست لتستجلي أمر القطعتين الأرضيتين. كانت القرية التي جاء منها إدير لا تبعد كثيرا عن مركز جماعة سيدي بوتميم. لم يكن سهلا العثور على عائلته، قليلون منهم الذين يذكرونه. أبناء شقيقه علال يذكرون قصة إدير وولد حميدو، تلك حكاية طواها الزمن. علمت عويشة أن القطعتين الأرضيتين تقعان في منطقة بها أشجار اللوز، كان أبناء شقيق إدير يستغلونها. لاقت ترحابا من عائلة زوجها الراحل، فقررت الاستقرار بينهم. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.